فيقال مدني يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة وفي العيدين بسبح والغاشية، يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشية. قوله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، قال المفسرون رحمهم الله هل هنا بمعنى قد أتاك حديث الغاشية، والمراد بالغاشية هنا والله أعلم القيامة، لأن الغاشية اسم من أسماء القيامة، الغاشية والقارعة والحاقة، سميت بهذا الاسم الغاشية لأنها تغشى الناس كلهم، فالغاشية تغشى الناس يعني ما يسلم منها أحد ولا أحد يخرج منها، فهي غاشية عامة للناس كلهم، ثم هم يتفاوتون بعد هذا في منازلهم عند الله تبارك وتعالى. ثم إن الله جل وعلا قسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين لا ثالث لهما: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا القسم الأول: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية كما سيأتينا إن شاء الله. وجوه مبتدأ، ويقول ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ أنها في مجال التقسيم، وجوه ووجوه، وجوه كذا ووجوه كذا، فهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. وجوه يومئذ يعني يوم ذلك اليوم يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة، الخشوع هو الذلة والاستكانة، وإذا كان الخشوع لله جل وعلا فهو ممدوح مقرب إلى الله جل وعلا، وإذا كان الخشوع لغير الله فهو ذلة ومهانة وحقارة. وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة حقيرة مستكينة لا تملك من أمرها شيئا، خاشعة عاملة ناصبة، عاملة وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة هذه خبر للمبتدأ وجوه، عاملة صفة أو بدل منه أو خبر ثاني. عاملة يعني تعمل، أين تعمل هذه؟ للمفسرين رحمهم الله فيها قولان: عاملة في النار بجر السلاسل وحمل الأغلال والتكليف بالصعود جبال من نار وهكذا. ناصبة، النصب هو التعب، يعني تعمل عملا يتعبها ويشق عليها ويرهقها، لأن الأعمال تتفاوت، عمل يستأنس به المرء ويرتاح له، وعمل يشق عليه ويتعبه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة، عاملة في نار جهنم، ناصبة متعبة هناك كذلك، عمل يتعبها ويرهقها ويشق عليها. بعض المفسرين رحمهم الله قال هي عاملة في الدنيا ناصبة متعبة في هذا العمل في غير مرضات الله جل وعلا، هي ما استراحت، هي تعمل وتتعب وتنصب لكن في غير فائدة والعياذ بالله، على غير هدي من الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدير راهب، صومعه لراهب يتعبد فيها، فناداه رضي الله عنه فأطل عليه فوجد، رأى في وجهه أثر التعب والنصب والإرهاق الشديد، فبكى عمر رضي الله عنه، فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ هذا نصراني وهم مسلم، لأنه رأى حاله حال ضعيفة وحال مرهقة، قال: هذا الذي أبكاني، ذكرت قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هذا الذي أبكاني. يعني هذا الرجل يتعبد ويعذب نفسه ويتعب نفسه بغير فائدة، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام، فأي متعبد يتعبد على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله في ضلال، خسارة وتعب ولا فائدة فيه. وألحق بهذا بعض المفسرين رحمهم الله أهل البدع والمتعبون أنفسهم على غير هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع يعمل ويشقى في عمله لكن على غير فائدة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عمل صالح، العمل الصالح هو الموافق للسنة، إذا لم يكن موافق للسنة فلا صلاح فيه ولا فائدة فيه. ومن كان لغير الله رياء وسمعة ونحو ذلك لا فائدة فيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يشترط في أي عمل يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى شرطان أساسيان: أولهما إخلاص العمل لله، ثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خالصا صوابا، يدعو المسلم ربه جل وعلا بأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن صواب فلا فائدة فيه، حتى لو عمل ليل نهار ما ينفعه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مآلها تصلى نارا حامية، تصلى وفي قراءة تصلى وفي قراءة تصلى، والصلي فيه معنى زائد على التعذيب، أنها تقلب في النار تقليب، مثل الرجل الذي يصلى الشوية على النار، ما يجعلها على جهة واحدة وإنما يقلبها، أي أن النار تأتيهم من جميع الجهات لا من جهة واحدة. تصلى نارا حامية، ونار الدنيا أقل من نار الآخرة 70 ضعفا، يعني نار الدنيا ضعف واحد ونار الآخرة 70 ضعفا. تصلى نارا حامية، حامية لشدة حرارتها، وأي نار من نيران الدنيا فهي ليست بشيء بالنسبة لنار الآخرة، حتى وإن عظمت وإن أحرقت الطير في الجو من حرارتها فهي قليلة بالنسبة لنار الآخرة. ولهذا قال تعالى تصلى نارا حامية. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد لأنها تغشى الناس وتعمهم. وقد قال ابن حاتم عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني. يستمع عليه الصلاة والسلام لقراءة امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فأنصت لها عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يحب كما قال لعبد الله بن مسعود أن يسمع القرآن من غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام يسر سرورا عظيما بإقبال أمته على قراءة القرآن، فكان يفرح ويسر بقراءة غيره ويستمع لها. وقد قال مرة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، إن القرآن نزل عليك، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا وصلت فكيف إذا جئنا بكل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك يعني يكفي، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من خشية الله عليه الصلاة والسلام، يخشع لاستماع القرآن. فهو مر بهذه المرأة عليه الصلاة والسلام وكانت تقرأ، فتجاوب معها فقال نعم قد أتاني، نعم قد أتاني، نعم. أقرأ. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، قال قتاده وقال ابن عباس تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله تعالى عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، وصليت يوم القيامة نارا حامية. عملت عملا كثيرا وتعبت فيه ولم يفدها لأنه على غير الصواب. هذا إذا كان المراد في الدنيا، أو أنه خبر عنها في الدار الآخرة أنها تعمل في نار جهنم والعياذ بالله بجر السلاسل وحمل الأغلال وصعود الجبال في نار جهنم. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البرقاني عن جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب فناداه يا راهب فأشرف فقال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قوله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فذاك الذي أبكاني. هذا الذي أبكاني يقول رأى عليه النحافة والتعب والإرهاق والخشوع والتذلل لكن على غير صواب، فذكر هذه الآية الكريمة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ثم قال تصلى نارا حامية. نعم. وقال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى، وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والهلاك. وهذا من بلاغة القرآن أن الآية قد تدل على معان متعددة وكلها صحيحة، يعني عاملة في النار أو عاملة في الدنيا على غير الصواب. قال ابن عباس والحسن وقتادة تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر، تسقى من عين آنية أي قد انتهى. جاء في الحديث أنه أحمي عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت نار جهنم، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، لأنها مخلوقة. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، مخلوقتان موجودتان. نعم. تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها. تسقى يعني إذا استغاثت، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يشوي الوجوه يعني إذا قربه من وجهه ليشرب تساقطت فروة ولحمة وجهه في الإناء من شدة حرارة هذا الماء الذي سقيه. تسقى يعني إذا استغاثت وطلبت، وجاء أنه ما يتيسر لهم هذا باستمرار، وإنما بعد الاستغاثة وبعد الطلب يأتيه هذا الماء الذي هذه صفته. تسقى من عين آنية، آنية يعني حارة شديدة الحرارة، فإذا شربوا قطع أمعاءهم من حرارته، وإذا قربه من وجهه سقطت جلدة وجهه في الإناء من شدة حرارة هذا الماء والعياذ بالله. آنية تسقى من عين آنية يعني شديدة الحرارة قوية الحرارة. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لما بين ما يسقون بين بعد هذا طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع من هذا النوع. الضريع شجر له شوك عظيم ما ترعاه الحيوانات في الدنيا لمرارته وقوة شوكه وحدته، هو طعامهم في الدار الآخرة. وقيل هو الزقوم وقيل هو الغسلين، وقيل إن طعام أهل النار يتفاوت، منهم من طعامه الضريع، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الزقوم والعياذ بالله، فهم يتفاوتون في التعذيب ويتفاوت طعامهم وهم في النار. ليس لهم طعام إلا من ضريع، شجر له شوك حاد ما ترعاه الإبل ولا غيرها، فإذا يبس يسمى الضريع، وقال إنه يسمى بلغة بعض العرب الشبرق، الشبرق شجر موجود معروف في أرض الحجاز يسمونه الشبرق، شجرة لاطخة بالأرض قوية الشوك شديدة المرارة والعياذ بالله، هي طعام أهل النار وليست هي بذاتها، لأن ما في الدنيا مما في الآخرة في الجنة أو النار إلا الأسماء، وإلا فهي ما تقاس بشجر الدنيا، وإنما اسمها وقريب منها، مثل ما يقال رمان، فيه رمان في الدنيا ورمان في الجنة وشتان بينهما. نعم. قال علي بن أبي طلحة، قال علي عن أبي ابن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من النار، وقال سعيد بن جبير هو الزقوم، وعنه أنها الحجارة، وقال ابن عباس ومجاهد هو الشبرق، قال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع، قال عكرمة، قال الخليل بن أحمد الضريع نبات أخضر منتن الريح يرمي به البحر، هذا قول أنه مما يقذفه البحر، وقيل هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه، يعني الدواب ما تألفه ولا تريده لأنه خبيث منتن الرائحة. وقيل الضريع والحجارة طعامهم الحجارة من النار والعياذ بالله، كما قال سعيد بن جبير الضريع الحجارة، وقيل هو شجرة في نار جهنم. وقال عكرمة هو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض، وقال البخاري قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم، وقال معمر عن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع، وصفه الله جل وعلا بهاتين الصفتين، لأن المرأة يأكل الأكل في الدنيا لأحد أمرين، إما لطرد الجوع وإما لتقوية البدن، لتقوية البدن نفاها بقوله لا يسمن، ولطرد الجوع بقوله ولا يغني من جوع، يعني ما يدفع الجوع ولا يقوي البدن ويسمنه ويجعله قوي يتحمل التكاليف، لا فائدة فيه لا في الحاضر ولا في المستقبل، لا ظاهرا ولا باطنا، لا يريح البدن من الجوع ويطرده ولا يقوي البدن إذا أكله المرء، لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. لما نزلت هذه الآية قال بعض المشركين إن إبلنا تسمن من الضريع، فنزلت لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني حتى وإن كانت الإبل في الدنيا تسمن من الضريع، ضريع الدنيا، فضريع الآخرة ليس هو مثله ولا قريبا منه. لما نزل قوله لا ليس لهم طعام إلا من ضريع، قالوا إبلنا تأكل الضريع وتسمن، فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم لا يسمن ولا يغني من جوع، وهم يتهكمون بالقرآن إذا سمعوا منه آية اعترضوا مع عجزهم أن يأتوا بمثله أو قريبا منه. فلما نزل قوله جل وعلا ليس لهم طعام إلا لما جاء طعامهم الزقوم، الزقوم دعا بعضهم بعضا وقدم لهم التمر والزبد لأنهم كانوا يسمون هذا الزقوم، قال تزقموا هذا الطعام الذي ذكر محمد أنه طعام أهل النار فكلوا منه هذا حسن. يتهكمون بما نزل من القرآن، فأخزاهم الله في الدنيا ولهم العذاب الأليم في الدار الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.